أي ولو انقطع إسلامه بوقوع ردة منه، أي لو انقطع إسلامه بوقوع ردة منه ثم رجع إلى الإسلام، ثم رجع إلى الإسلام، فإنه يبقى له وصف الصحبة. وثالثها المقطوع، وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابعي تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. وبعبارة ألخص، هو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير، ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير. وعرف التابعي بقوله وهو من لقي الصحابي كذلك، وهو من لقي الصحابي كذلك، والإشارة فيه متعلقة إلى اللقي دون قيد الإيمان، إلى اللقي دون قيد الإيمان. فمن لقي صحابيا حال كفر ذلك التابعي ثم أسلم بعد فإنه يعد تابعيا ولو كان لقاؤه للصحابي حال كفره، إذ قيد الإيمان مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقوع الصحبة لمن كان معه، في وقوع الصحبة لمن كان معه. فيكون التابعي من لقي الصحابية، من لقي الصحابية ولو غير مؤمن، ولو غير مؤمن، أي ولو كان حال اللقي غير مؤمن، ثم مات على الإسلام، ثم مات على الإسلام ولو تخللته ردة، ولو تخللته ردة. وقول الصحابي وقول المصنف ومن دون التابعي فيه مثله، يعني أن ما أضيف إلى من دون التابعي يسمى حديثا مقطوعا، أن ما أضيف إلى ما دون التابعي يسمى حديثا مقطوعا، لكنه يكون له اسم المقطوع باعتبار التبعية، له اسم المقطوع باعتبار التبعية. فالمقطوع نوعان، فالمقطوع نوعان، أحدهما المقطوع الأصلي، المقطوع الأصلي وهو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. والآخر المقطوع التابع، المقطوع التابع وهو ما أضيف إلى من دون التابعي، وهو ما أضيف إلى من دون التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. فإذا وجد شيء مرويا بإسناد عمن هو بعد هذه القرون الثلاثة، كما لو روى أحد بإسناده إلى الإمام أحمد أو غيره، فمثل هذا يسمى مقطوعا لكنه بالتبعية، ويقال للموقوف والمقطوع الأثر، ويقال للمقطوع للموقوف والمقطوع الأثر، ولا يسمى المرفوع عند المصنف أثرا. ومن أهل العلم من يسمي المرفوع والموقوف والمقطوع كلها آثارا، رحمك الله، ومن أهل العلم من يسمي المرفوع والموقوف والمقطوع كلها آثارا، فيكون الأثر عنده بمعنى الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، بمعنى الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي، وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول. تقدم أن السند هو سلسلة الرواة التي تنتهي تقدم أن السند هو سلسلة الرواة التي تنتهي إلى المتن، وهذه السلسلة يقل عددها ويكثر، وجرى في عرف أهل هذا الفن

كل من الراويين المشتركين في السن أو اللقي أحدهما عن الآخر، أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن واللقي أحدهما عن الآخر، فيروي هذا عن هذا ويروي ذاك ويروي هذا عن ذاك. وثالثها الأكابر عن الأصاغر، وهو أن يروي الراوي عمن دونه، يروي أن يروي الراوي عمن دونه. ومنه رواية الآباء عن الأبناء، رواية الآباء عن الأبناء، فالأب بالنسبة لابنه من الأكابر، وابنه بالنسبة إليه من الأصاغر. ورابعها الأصاغر عن الأكابر، وهي عكس سابقه، وفيها كثرة لأنها هي الأصل، وفيها كثرة لأنها هي الأصل. ومنها رواية الرجل عن أبيه عن جده. وخامسها السابق واللاحق، وهو أن يشترك الثاني في الرواية، وهو أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ، وهو أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهما، ويتقدم موت أحدهما، فيسمى المتقدم سابقا ويسمى الآخر المتأخر لاحقا. وسادسها المهمل، وهو من سمي بما لا يتميز به عن غيره، من سمي بما لا يتميز به عن غيره، كأن يسمى باسمه أو اسمه واسم أبيه أو اسمه واسم أبيه ولا يتميز بواحد منها، فيشاركه في ذلك راو أو غيره. ومن طرق معرفة اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفق، ومن طرق معرفته اختصاص الراوي بأحد شيخيه، بأنه يغلب عليه إذا أطلق قوله حدثنا فلان من شيخين يتفقان في الاسم أنه يريد فلانا منهما، كمن يروي عن سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، فكلاهما سفيان، وقد يعرف أنه إذا أطلق حدثنا سفيان فهو يعني الثوري، فيحمل على هذا ويتبين المهمل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد، أو احتمالا قبل في الأصح وفيه من حدث ونسي. ذكر المصنف رحمه الله من مسائل علوم الحديث حكم المروي الذي جحده راويه، فجعل له حالين: أولاهما من جحد مرويه جزما وحكمه رد المروي، والآخر من جحد مرويه احتمالا فيقبل على الأصح، من جحد مرويه احتمالا فيقبل على الأصح. ويتفرع عن هذه المسألة مسألة من حدث وهو نسي، من حدث ونسي، وهو الراوي يحدث بحديث وينساه ثم يحدث به عن غيره عن نفسه، وهو الراوي يحدث بحديث ثم ينساه ثم يحدث به عن غيره عن نفسه، لأنه وثق بمحدثه أنه سمعه منه لكنه لا يتذكر هذا الحديث، فصار يرويه عن غيره عن نفسه. وهذا من شواهد تثبت رواة الحديث وحرصهم على صيانة المرويات وعدم التساهل في ضبطها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. ذكر المصنف رحمه الله نوعا آخر من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث المسلسل، وهو على ما ذكره المصنف الحديث الذي اتفق رواته في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات، الحديث الذي اتفق رواته في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات، وسيأتي بيان معنى صيغ الأداء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنباني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها، فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع فهو كالخامس. والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوم بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة وللمجهور وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. ذكر المصنف رحمه الله نوعا آخر من أنواع علوم الحديث، هو صيغ الأداء، وهي الألفاظ المعبر بها بين الرواة عند نقل الحديث، وهي الألفاظ المعبر بها بين الرواة عند نقل الحديث. وعدها المصنف 8 مراتب. الأولى سمعت وحدثني، وهما لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فقال سمعنا وحدثنا فمع غيره، فإن جمع فقال سمعنا وحدثنا فمع غيره. والثانية الأخ اللي تكلم في على يساري جزاه الله خير في الصف الثالث تقديما، صوتك وصلنا الله يهديك، أرجو اللي يجلس في الحلقة يستمع الدرس أو يخرج منها ويتحدث ولا يشوش عليه. والثالثة أو الثانية أخبرني وقرأت عليه لمن قرأ بنفسه. والثالث أو الثانية أخبرني وقرأت عليه لمن قرأ بنفسه، فإن جمع بأن قال أخبرنا وقرأنا عليه كانت كالثالثة، وهي ما قرئ عليه وأنا أسمع. فإذا قال الراوي أخبرنا فلان فهو محمول على كونه قرئ عليه وهو يسمع. والرابعة أنبأني، والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. والخامسة ناولني، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة كما ذكر المصنف. والسادسة شافهني، وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها. والسابعة كتب إلي، وأطلقوا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها. والثامنة عن ونحوها كقال وأن. ثم ذكر المصنف حكم عنعنة الراوي المعاصر من حيث حملها على الاتصال أو الانقطاع، وإيضاحها أن الراوي المعنعن في روايته عن غيره له حالان، أن الراوي المعنعن في روايته عن غيره له حالان، إحداهما أن تكون عنعنته عن غير معاصر، أن تكون عنعنته عن غير معاصر فروايته منقطعة بلا إشكال كما تقدم، والأخرى أن تكون عنعنته عن معاصر له، أن تكون عنعنته عن معاصر له، فلا تخلو من إحدى حالين أيضا، فلا تخلو من إحدى حالين أيضا. الأولى أن يكون مدلسا، فهذا يتوقع العلماء عنعنته، فهذا يتوقع العلماء عنعنته وفق مراتب ليس هذا محلها. وعنعنة المدلس عندهم ربما أوجبت رد الحديث وربما لم توجبه وفق مراتب التدريس عندهم. والثانية أن يكون بريئا من التدريس، أن يكون بريئا من التدريس، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف الذي ذكره المصنف في حكم عنعنته، فقيل تحمل على السماع مطلقا، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما وهو المختار. وقولنا حقيقة بأن يكون صرح بلقيه، بأن يكون صرح بلقيه فيقول لقيته أو سمعته، وقولنا أو حكما أي باعتبار القرائن، باعتبار القرائن. فلا نجد تصريحا بالسماع، فلا نجد تصريحا بالسماع، ونقف على قرائن قوية تؤكد وجوده، ونقف على قرائن قوية تؤكد وجوده. والحديث المعنعن هو الذي وقع في إسناده كلمة عن، والحديث المعنعن هو الذي وقع في إسناده كلمة عن، أي بين راو وراو أو أكثر، أي بين راو وراو أو أكثر. أما وقوعها في المتن فلا اعتداد به في تسمية الحديث المعنعن، أما وقوعها في المتن فلا اعتداد به في تسمية الحديث المعنعن. وهذه الصيغ التي نثرها المصنف ترجع إلى أصل عند أهل الحديث يسمى طرق التحمل، وهذه الصيغ التي نثرها المصنف ترجع إلى أصل عند أهل الحديث يسمى طرق التحمل، وهي ثمانية. أولها السماع من لفظ الشيخ، السماع من لفظ الشيخ. والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي سمعت وحدثني، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي سمعت وحدثني. والثاني القراءة عليه، القراءة عليه، وتسمى العرض، وتسمى العرض. والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي أخبرني وقرأت عليه وقرئ عليه وأنا أسمع، وكذلك أنبأني عند المتقدمين، وكذلك أنبأني عند المتقدمين. والثالث الإجازة. والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي التصريح بها، كأن يقول أجاز لي فلان، أجاز لي فلان، أو أخبرني فلان إجازة، أو أخبرني فلان إجازة. والمتأخرون يعبرون عنها بقولهم عن وأنبأني، والمتأخرون يعبرون عنها بقولهم عن وأنبأني. والرابع المناولة. والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي ناولني، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي ناولني. والخامس المكاتبة. والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي كتب إلي. والسادس الوصية. والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي أوصى إلي فلان، أوصى إلي فلان. والسابع الإعلام. والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي أعلمني فلان، أعلمني فلان. والثامن الوجادة، الوجادة. والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي وجدت بخط فلان، وجدت بخط فلان، أو قرأت بخط فلان، أو في كتاب فلان بخطه، وجدت بخط فلان، أو قرأت بخط فلان، أو في كتاب فلان بخطه. واشترط المحدثون الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، واشترط المحدثون الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، فلا بد من زيادة أجاز لي مع صياغها المتقدمة، فلا بد من زيادة وأجاز لي مع صياغها المتقدمة. والإذن هنا هو الإجازة وإباحة الرواية، والإذن هنا هو الإجازة وإباحة الرواية. والمراد بالوجادة أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه، أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه فيرويه عنه بهذا الطريق دون غيره. والمراد بالإعلام إخبار الراوي غيره بأن هذا سماعه أو حديثه، إخبار الراوي غيره بأن هذا سماعه أو حديثه. والمراد بالوصية بالكتاب أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه إلى غيره عند سفره أو موته، أن يعهد

تعارض الجرح والتعديل، فذكر أن الجرح مقدم على التعديل إذا صدر مبينا من عارف بأسبابه، أي صدر على وجه يبين الحامل عليه، أي صدر على وجه يبين الحامل عليه أي الباعث عليه، من رجل يعرف الأسباب الموجبة للجرح والتعديل، يعرف الأسباب الموجبة للجرح والتعديل. والمسألة الرابعة حكم الجرح المجمل، حكم الجرح المجمل وهو الخالي من بيان سببه، وهو الخالي من بيان سببه، فذكر أن الراوي إن خلى عن التعديل قبل الجرح مجملا على المختار، فذكر أن الراوي إن خلى عن التعديل قبل الجرح مجملا على المختار، فإن وجد راو فيه جرح وليس فيه تعديل وكان ذلك الجرح مجملا فإنه يقبل. ثم ذكر المصنف نبذة من مهمات علوم الحديث التي ينبغي أن يعرفها المشتغل، فذكر أن من المهم معرفة كنى المسمين، والكنى جمع كنية، وهي ما تسبق بأب أو أم ونحوهما، وهي ما تسبق بأب أو أم ونحوهما، والمسمى هو المذكور باسمه، والمسمى هو المذكور باسمه بأن يذكر اسمه ويعرف ثم تطلب كنيته، بأن يذكر اسمه ويعرف ثم تطلب كنيته. ومعرفة أسماء المكنين، أي من ذكر بكنيته فيحتاج إلى معرفة اسمه، أي من ذكر بكنيته فيحتاج إلى معرفة اسمه. ومعرفة من اسمه كنيته، معرفة من اسمه كنيته، أي من يعرف بكنيته وهي اسمه أيضا، من يعرف بكنيته وهي اسمه أيضا، فتكون اسما في صورة كنية، فتكون اسما في صورة كنية. ومعرفة من اختلف في كنيته أي في تعيينها، ومعرفة من اختلف في كنيته أي في تعيينها، أو كثرت كناه أو نعوته، والمراد بالنعوت الألقاب والأنساب، الألقاب والأنساب. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس، أو كنيته كنية زوجته. ومعرفة من نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق للفهم، فالأصل أن الرجل ينسب إلى أبيه وينسب إلى ما يسبق للفهم، فإن وقع خلاف هذا احتاج إلى معرفته. ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده، أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، بأن تقع متفقة، بأن تقع متفقة في الاسم نفسه. ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، من اتفق اسم شيخه والراوي عنه. ومعرفة الأسماء المجردة، وهي الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به، وهي الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به ككنية أو لقب، فهي باقية أعلاما دالة على صاحبها، فهي باقية أعلاما دالة على أصحابها، وهو من المواضع الغامضة في نخبة الفكر، ومن أحسن من حرره أبو الحسن السندي في بهجة النظر، فذكر معنى الكلام الذي استفدناه منه. ومعرفة الأسماء المجردة، ومعرفة الأسماء المفردة، والمراد بها الأسماء التي ينفرد بها صاحبها عن غيره، فلا يعرف بهذا الاسم أحد سواه، فلا يعرف بهذا الاسم أحد سواه فيسمى اسما مفردا. ومعرفة الكنى أي المجردة والمفردة، ومعرفة الكنى أي المجردة والمفردة، ذكره المصنف في شرحه، وعبارته في المتن تضيق عنه، وعبارته في المتن تضيق عنه، فلم يقع فيه ما يبين إرادته فلم يقع فيه ما يبين إرادته كقوله كذلك كقوله كذلك. فلو قال ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة والكنى كذلك، أي ومعرفة الكنى المجردة والمفردة، فهو أراد هذا المعنى كما ذكره في نزهة النظر، لكن المتن هنا لا يساعد على ما أراده من قيد. ومعرفة الألقاب، واللقب ما دل على رفعة المسمى أو ضعته، ما دل على رفعة المسمى أو ضعته، أي مدحه أو ذمه، أي مدحه أو ذمه. ومعرفة الأنساب، وتقع إلى ثلاثة أشياء: أولها القبائل، وثانيها الأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة. والضياع هي الأرض المغلة، الأرض المغلة التي يقيم فيها قوم من الناس فيزرعونها ويستخرجون غلتها ويكون عليها خراج، وهي الأرض المغلة التي يقيم فيها قوم من الناس فيزرعونها ويستخرجون غلتها ويكون عليها خراج. والسكك هي المحلات المضافة إلى الطرق، هي المحلات المضافة إلى الطرق، كما يقال سكة آل فلان أو زقاق آل فلان. والمجاورة هي الإقامة في وطن أو قبيلة، هي الإقامة في وطن أو قبيلة، ليست وطن الراوي أو قبيلته، ليست وطن الراوي أو قبيلته. وتختص عرفا بالإقامة في أحد بلدان المساجد الثلاثة، وتختص عرفا بالإقامة في أحد بلدان المساجد الثلاثة: مكة والمدينة والقدس، مكة والمدينة والقدس. وتذكر بزيادتها في النسب، فيقال المكي جوارا، أو المدني جوارا، أو المقدسي جوارا. والثالث الصنائع والحرف. ويقع في الأنساب الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف. وفي تعبيره بالرق تجوز، وفي تعبيره بالرق تجوز تسعه اللغة، فمقصوده هو إذهاب الرق بالعتق، إذهاب الرق بالعتق، فيكون مولا لأجل العتق، فيكون مولا لأجل العتق. والحلف هو المعاهدة، والحلف هو المعاهدة على المناصرة، فينسب راو إلى قوم نسبة حلف، نسبة حلف، أي لأنه هو أو آباؤه انتسبوا إلى هؤلاء لمعاهدة بينهم على المناصرة. وبقي وراء هذين نوع ثالث أغفله المصنف، وهو ولاء الإسلام، وهو ولاء الإسلام. وجمع الثلاثة في قول السيوطي في ألفيته: ولا عتاقة، ولاء حلف، ولاء إسلام كمثل الجعف. ولا عتاقة، ولاء حلف، ولاء إسلام كمثل الجعف. والجعف هو محمد بن إسماعيل البخاري، قيل له الجعف لأنه جعل مولا لمن أسلم آباؤه على يده، وهو يحيى ابن اليمان، وهو اليمان بن يحيى الجعفي. والمولى من أعلى ومن أسفل اصطلاح له معنيان، اصطلاح له معنيان: أحدهما اصطلاح فقهي يذكر في كتب الفقهاء، يراد به أن المولى من أعلى هو المعتق، وأن المولى من أسفل هو المعتق، يراد به أن المولى من أعلى هو المعتق، وأن المولى من أسفل هو المعتق. فالواقع مثلا أن أبا بكر رضي الله عنه أعتق أبو بكر أعتق بلالا رضي الله عنه، يكون فيه أبو بكر مولا من أعلى، ويكون بلالا رضي الله عنه مولا من أسفل. والثاني اصطلاح حديثي، اصطلاح حديثي يراد به يراد فيه بالمولى من أعلى مولى القوم، يراد فيه بالمولى من أعلى مولى القوم، ويراد فيه بالمولى من أسفل مولى المولى، ويراد فيه بالمولى من أسفل مولى المولى. فيقال مثلا شقران مولى بني هاشم أعتق سعيدا مولاه، شقران مولى بني هاشم أعتق سعيدا مولاه، فشقران يعد هنا مولا إيش من أعلى، لأنه مولى بني هاشم فقد كان رقيقا لهم وأعتقه، ويعد سعيد مولا من أسفل لأن معتقه هو مولا لأناس كان رقيقا عندهم. وهذا المعنى الثاني هو الذي ينبغي حمل اصطلاح المحدثين عليه، وهذا المعنى الثاني هو الذي ينبغي حمل اصطلاح المحدثين عليه، فهو الواقع في تصرفهم في تصانيفهم، فهو الواقع في تصرفهم في تصانيفهم. وبه جزم الشمني الأب في نتيجة النظر، وبه جزم الشمني الأب في نتيجة النظر، والشمني الابن في العالي الرتبة، والشمني الابن في عالي الرتبة، والمناوي في اليواقيت والدرر. ثم ذكر المصنف أنواعا أخرى من علوم الحديث تنبغي معرفتها، وهي معرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وسن التحمل أي الأخذ عن الشيوخ، أي الأخذ عن الشيوخ، وسن الأداء، وسن الأداء أي التحديث بمروياته، أي التحديث بمروياته، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف. فهذه مسالك وضع التصانيف الحديثية، بأن ترتب على المسانيد أو على الأبواب أو على العلل أو على الأطراف. والمراد بالأطراف إيش؟ إيش معنى الأطراف؟ جمع طرف، طرف الحديث هو جزء من أول الحديث، هو جزء من أول الحديث، وهو اصطلاح قديم من عهد التابعين، وهو اصطلاح قديم من عهد التابعين. ومن المهم أيضا معرفة سبب الحديث، وهو سبب صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم، سبب صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم أي السبب الذي لأجله قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وقوله وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء هو عمر بن إبراهيم العكبري الحنبلي، هو عمر بن إبراهيم العكبري الحنبلي، صرح به المصنف في شرحه وكأنه لم يكن مستحضرا اسمه عند كتابة نخبة الفكر، وكأنه لم يكن مستحضرا اسمه عند كتابة نخبة الفكر، ثم سماه في شرحه. وهذه الأنواع كما قال المصنف غالبها قد صنف فيها، قد صنف فيها، فاشتهرت هذه الأنواع عند أهل الحديث وصنفوا فيها كثيرا، وهي نقل محظون أي معتمدة على النقل في أسماء الرواة. وبهذا نكون قد فرغنا من بيان معاني الكتاب على ما يناسب المقام. اكتب طبقة السماع سمع علي جميعا، نخبة الفكر لمن سمع الجميع، والإجازة كما تقدم للحاضرين فقط، بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان، فتم له ذلك في مجلسين بالموعد بالمحل المثبت في نسخته، بالميعاد المثبت بمحله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات إجازة طلاب المهمات، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الجمعة 28 من شهر ربيع الآخر سنة 440,000 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنبه الإخوان إلى أنه وقع خلل في السماعات، سببه عند الفنيين أن بعض الإخوان يستخدمون الأفياش الموجودة لأجل شحن جوالاتهم أو غيرها مما أثر على نظام نقل الصوت، فآمل من الإخوان أن يلاحظوا هذا وأن ينتبهوا إلى عدم إحداث تشويش تذهب به فائدة أو يتأخر به وقت. والحمد لله رب العالمين.